نعم. فصل: ويجب في الفطرة صاع أربعة أمداد وتقدم في الغسل من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما، أي سويق البر أو شعير أو الشعير، وهو ما يحمص ثم يطحن، ويكون الدقيق أو السويق بوزن حبه، أو صاع من تمر أو زبيب أو أقط يعمل من اللبن المخيط، لقول أبي سعيد الخدري: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط. متفق عليه. والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع، فشعير فدقيقهما فسويقهما فأقط. طيب، يقول رحمه الله: ويجب في الفطرة صاع. شرع المؤلف رحمه الله في بيان المقدار الواجب في صدقة الفطر، يقول: هو صاع أربعة أمداد. أربعة أمداد، والمراد بقوله صاع يعني بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي زينته كيلوان وأربعون غراما كما تقدم، لأن الصاع الموجود عندنا يزيد على صاع النبي عليه الصلاة والسلام بالخمس، خمس الخمس، فكل أربعة آصع بأصواعنا خمسة بالنبوي، صح؟ كل أربعة خمسة. طيب، إذا نقول مقداره كيلوان وأربعون غراما، هذا هو الصاع النبوي. فإذا قال قائل: لماذا هذا التقدير والتشديد في مسألة الصاع؟ لماذا تقدرون هذا التقدير كيلوان وأربعون غراما؟ لماذا ما يقال مثلا يخرج ثلاثة كيلو تقريبا أو ما أشبه ذلك؟ لأن بعض العلماء اعترض على هذا التحديد بالدقة، فقال: لا داعي لهذا التحديد، وأن تحددون كيلو أن المقدار كيلوان وأربعون غراما، إن هذا فيه تشديد. فالصاع قدره بعض العلماء بأربع حفنات، والحفنات ربما تختلف شيئا يسيرا. فيقال في الجواب عن هذا، أن المجيب عن هذا من وجهين: الوجه الأول أنه قد تكون الزيادة اليسيرة في زمن من الأزمان لها شأنها، يعني لو قدر أننا في زمن مجاعة، زمن المجاعة الشيء اليسير له قيمته، هذا واحد. ثانيا، أن بعض العلماء كإمام مالك رحمه الله كره الزيادة على الصاع، قال: تكره الزيادة على الصاع، وحينئذ يكون الذي يخرج أكثر من صاع وقع في المكروه، وقع في المكروه على عند بعض العلماء. فلذلك نقول: لا بد من إخراج، أو نقول أنه السنة أن يخرج صاعا، فتحريرنا للصاع بهذا المقدار ليس تنطعا وتشددا، وإنما لهذين الأمرين، وهما أن الزيادة اليسيرة قد تكون في زمن من الزمان كثيرة لها أثرها. ثانيا، أن بعض العلماء كره الزيادة على الصاع، وقال إنها مكروهة لأنها مخالفة لما قدره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقولوا بأنها حرام وتبطل يعني قياسا على ما لو زاد ركعة في رباعية فصلى خمسا، أو في ثلاثية فصلى أربعا، لأن الزيادة هنا متميزة، الزيادة هنا متميزة، والزيادة إذا كانت متميزة لا تبطل العبادة. فمثلا في الصلاة الزيادة عمدا تبطلها، لكن الزيادة في الصدقة وفي الزكاة تقول هي متميزة، يعني يمكن إخراجها. يقول: من بر أو شعير، قالوا من بر، ولم يأتي ذكر البر في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالحديث التي فيها بر غير صحيحة، أو أنها تصحيح من النسخ. ولذلك لما حصل البر في عهد الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون أن الصاع من البر عن صاعين من الشعير، قال: أو دقيقهما أو سويقهما، أي سويق البر أو الشعير، وهو ما يحمص ثم يطحن، قال: ويكون الدقيق أو السويق بوزن حبه، فلا يخرج صاعا من الدقيق، لأن الصاع من الدقيق واقع الأمر أنه ثلثي صاع وليس صاعا، واضح؟ يعني لو إنسان عنده بر مطحون فأخرج صاعا، وضع صاع وضع فيه بر مطحون، نقول هذا لا يجزئ، لأنه دون الصاع، فالصاع إذا طحن يزيد نحو الثلث، يزيد نحو الثلث، لأن الحب ينتشر بالطحن فيكثر. فلهذا نقول الآن الصاع المطحون بالنسبة للصاع غير المطحون نحو الثلثين، نحو الثلثين أقل المطحون أقل، يعني الصاع المطحون أقل من غير المطحون. فالصاع إذا طحن يزيد الثلث نحو الثلث، فأنت وعندك صاع غير مطحون وطحنته يزيد عندك نحو ثلث، ثلث المقدار. والسبب أن الحب إذا طحن انتشر، الحب إذا طحن انتشر، وهذا شيء معلوم. ها؟ إلا بالوزن، بالوزن يكفي أي، لكن بالصاع ما يكفي، الوزن ما يتغير، المطحون وغير المطحون لا يتغير، بل ربما يكون غير المطحون يمكن أكثر، لأن الحب يكون فيه قشر ويزيد، لكن المطحون يقي. فالآن الذي سيخرج صاعا مطحونا دقيقا من البر نقول إن أخرجه وزنا أجزأ بكل حال، كيلوين وأربعين غرام، وإن أخرجه كيلا فإنه لا يجزئ حتى يتيقن أن هذا المقدار صاع، بمعنى أنه يأتي بالصاع ثم يطحن هذا الصاع جميعا ثم يخرجه. يقول أو صاع أو صاع من تمر، أو صاع من تمر أو زبيب تمر، لأن في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر، وفي حديث أبي سعيد أيضا كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، متفق عليه. وقوله إذ كان فينا، إذ كان فينا، فائدة هذه الجملة أن هذا الأمر وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فهو حجة، لأن كل ما وقع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه حجة سواء علم به أم لم يعلم، فإن علم به فهو حجة بإقراره، إن علم به فهو حجة بإقراره، وإن لم يعلم به فهو حجة بإقرار الله عز وجل له. ولهذا فضح الله عز وجل المنافقين بقوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. طيب يقول من تمر معروف، أو زبيب، الزبيب ما هو؟ العنب، العنب، أو أقط، الأقط ما هو؟ إذا قلت بقل، البقل ترى غير في اللغة، اللبن المجفف، اللبن المجفف، الأقط اللبن المجفف يسمى بقل، يسمى ها شو؟ إيه، لأن البقول تختلف، لأن الفول فاصوليا دي بقول، لا له اسم آخر عند بعض الناس، فخر لا اسم عامي في اللغة. الآن الأقط قلنا أنه هو اللبن المجفف، القرص الواحد منه في اللغة يسمى ثورا، ثورا. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام تصدق بأثوار من أقط، أقط تصدق بأثوار من أقط. ولهذا يقول الحريري وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب، وطالما مر بي كلب وفي فمه ثور ولكنه ثور بلا ذنب، يعني ليس ثور الحيوان وإنما ثور الأقط. تسمون عندكم إيش؟ أنت عرفت ولا؟ إيه اللبن المجفف، ماذا يسمى عندك؟ لا ما نبيقول إيش طعمه، أنا أسألكم، أنا أقول ماذا يسمى، إيش يسمون؟ يقول أعطني لبن مجفف يعطيك نيدو. طيب يقول أواقط يعمل من اللبن المخيط لقول أبي سعيد كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، طيب صاعا من طعام أو صاعا من شعير، قالوا صاعا من شعير أو صاعا من تمر، هذا من باب عطف الخاص على العام. إذن صدقة الفطر نقول تخرج من الطعام، وإذا قلنا تخرج من الطعام فما كان طعاما للناس فإنه يجزئ الإخراج منه. فعلى هذا في وقتنا الحاضر الرز ليس منصوصا عليه، ولكنه يعني ليس منصوصا عليه في الحديث، ولكن يدخل في قوله صاعا من طعام. إذن العبرة بما كان طعاما، فما كان طعاما فإنه يجزئ ولو لم ينص عليه، وما كان غير طعام فلا يجزئ ولو كان منصوصا عليه. فعلى هذا إخراج الشعير في زمننا لا يجزئ لأنه ليس طعاما، ليس طعاما، ولهذا في الحديث قال وكان طعامنا يومئذ الشعير، الشعير، فهم كانوا يخرجونه حينما كان طعاما، فدل ذلك على أنه إذا لم يكن طعاما فلا يخرج. إذن القاعدة أو الضابط فيما يجوز إخراجه نقول الطعام، وهذا يختلف باختلاف البلدان. الواجب في صدقة الفطر أن يخرج صاعا من طعام، والبلدان تختلف بالطعام. إذا كان الشعير طعاما في بلد أجزأ، إذا لم يكن طعاما في بلد لم يجزئ. يقول رحمه الله والأفضل تمر فزبيب فبر فأنفع فشعير فدقيقهما فسويقهما فأقد. والأفضل تمر، إن أفضل ما أخرج التمر، وإنما قالوا التمر لأن التمر لا يحتاج إلى عمل في الانتفاع به، قد يحتاج إلى طبخ، ها؟ لا، من حين مثلا تعطي الفقير التمر يأكله مباشرة، بخلاف مثلا البر، البر يحتاج إلى طحن وعجن وخبز وخبز ونار وما أشبه ذلك. إذن نقول الأفضل تمر، وإنما كان التمر هو الأفضل لأنه لا يحتاج إلى كلفة ولا إلى مؤونة في الانتفاع به. طيب فزبيب أيضا مثله لا يحتاج إلى كلفة. قال فبر فأنفع، فأنفع يعني الأنفع مما سوى الثلاثة المذكورة، يعني لو مثل كان الأنفع الآن يقول مولف رتبها تمر زبيب بر، عجمت الثلاثة نقول الأنفع، ثم بعد ذلك شعير. قال فشعير فدقيقهما فسويقهما. طيب الآن إذا أيما أفضل، أن يخرج البر مطحونا أو غير مطحون؟ غير مطحون، مطحون غير مطحون. أيما أبقى؟ نسأل سؤال، أيما أبقى؟ صحيح المطحون الدقيق له منفعة، له منفعة، ولكن الحب أيضا له منفعة. أيما أبقى؟ الحب، لأن الدقيق عرضة للتلف، عرضة للتلف، يدخل عليه السوس وما شابه ذلك. طيب يقول رحمه الله نعم. فإن عدم الخمسة المذكورة أجزأ كل حب يقتات وثمر يقتات كالذرة والدخن والأرز والعدس والتين اليابس، ولا يجزئ معيب كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه وكذا مختلط بكثير مما لا يجزئ، فإن قل زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا لقلة مشقة تنقيته. وكان ابن سيرين يحب أن ينقى الطعام، وقال أحمد وهو أحب إلي ولا يجزئ خبز لخروجه عن الكيل والادخار، ويجوز أن يعطى الجماعة من أهل الزكاة ما يلزم الواحد وعكسه، بأن يعطى الواحد ما على جماعة، والأفضل أن لا ينقص معطى عن مد بر أو نصف صاع من غيره، وإذا دفعها إلى مستحقها فأخرجها أخذها إلى دافعها، أو جمعت الصدقة عند الإمام ففرقها على أهل السهام فعادت إلى إنسان صدقته جاز ما لم يكن حيلة. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله فإن عدم الخمسة المذكورة أجزأ كل حب يقتات وثمر يقتات كالذرة والدخن والأرز والعدس والتين اليابس، لأن حديث أبي سعيد كنا نخرجها صاعا من طعام. إذن نقول صدقة الفطر الأصل أنها تخرج من الطعام، كل طعام يطعم ويقتات فإنها تخرج منه، وهذا يختلف باختلاف البلدان. طيب قال ولا يجزئ معيب، المعيب لا يجزئ إخراجه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرضها صاعا من طعام، والأصل في الصاع من الطعام الأصل السلامة أو العيب، السلام، ولأنه إذا أخرج المعيب فقد تيمم الخبيثة بالطيب. قال كمسوس ومبلول وقديم تغير طعمه، هذا غير مجزئ لما سبق، لأن الإطلاق يقتضي السلامة، ولأنه في هذه الحال يكون ممن تيمم الخبيث بالطيب. قال وكذا مختلط بكثير مما لا يجزئ، يعني لو اختلط مجزئ بغير مجزئ يقول لا يجزئ، لكن المؤلف يقول إلا إذا زاد قليلا بحيث يكون المجزئ بمقدار صاع، ففي هذا الحال يجزئ، يعني لو أخرج برا، أخرج برا مما يجزئ لكن دون صاع، واختلط معه ضر غير مجزئ، فنقول في هذا الحال لا يجزئ إلا إذا زاد بمقدار، أيش بمقدار المعيب الذي بلغ الصاع. مثال ذلك إنسان عنده بر عنده ظرف مختلط فيه شيء معيب وشيء غير معيب، والمقدار صاع، نقول لو أخرج هذا الصاع لا يجزئ، لأنه لو أخرجه فكأنه أخرج أقل نصاع، فلا بد من أن يزيد على هذا السليم بمقدار المعيب حتى يكون السليم إيش؟ يكون صاعا. ولهذا قال فإن زاد بقدر ما يكون المصفى صاعا أجزأ. قال لقلة مشقة تنقيته، ولا نقول في هذا الحال أنه يلزم أن ينق. قال وكان ابن سيرين يحب أن ينقي الطعام، قال أحمد وهو أحب إليه، يعني إذا أراد الإخراج فإنه إن كان في هذا الصاع فيه شيء من الشوائب وما أشبه ذلك فإنه ينقيه لأجل أن يكفي الفقير مؤونة التنقية.